كفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من وما ظلمناهم في الآخرة لمن الصالحين وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ